قصدي هو ان الحكم التكليفي عليكم السلام ورحمة الله فيه جنبة تكليف جنبة تكليف جنبة الزام جنبة اقتضاء الفعل الوجوب الحرمة عليكم السلام ورحمة الله الوجوب بإلزام الاستحباب عليكم السلام ورحمة الله فالوجوب بإلزام في الفعل بالفعل والاستحباب من بإلزام هذا الأمر إلزام أخف لدرجة أخف الحرمة ما تبيه إلزام إذا كل حكم بإلزام بإقتضاء للفعل لأن يفعل المكلف هذا نسميه حكم تكليفي وأما الحكم الذي ما بي إلزام ما بي اقتضاء لأن يفعل الإنسان أو يترك يسمونه حكم وضع مثل الزوجية مثل الحرية مثل الرقية مثل الطهارة مثل النجاسة مثل الصحة مثل البطلان غير ذلك لأن الأمور ما بها إلزام بالفعل ولا إلزام بالترك لا بدرجة قوية ولا بدرجة ضعيفة هذه نسميها حينئذ أحكام وضعية فما فيه إلزام عليكم السلام ورحمة الله بالفعل أو بالترك نسميه حينئذ حكم تكليفي والذي ليس فيه ذلك نسميه حكم وضعي إما أن هيك تقول وإما أن تقول لا الحكم الذي ينظر إلى العمل مباشرة إلى نظر إلى العمل ابتداء ومباشرة نسميه تكليفي والذي ما إلى نظر ما إلى ارتباط مباشر بالعمل نسميه حكم وضعي مثل من الوجوب الوجوب إذا نظر ابتداء علما إلى العمل يقول يجب الفعل يجب الترك أو يحرم الترك أو يستحب الفعل يستحب الترك استحباب وجوب كله ينظر علما إلى جنبة العمل والفعل هذا في حكم تكليف أما زوجية وحرية ورقية وطهارة ونجاسة ما بيجب نظر ابتداء علما إلى العمل بل وإن كان يترتب على العمل يرفع إلى الشيء طاهر يجوز لك أن تتكلم إذا نجد يحرم على التتكلم فيترتب العمل لكنه لا بالمباشرة فالذي من هذا القبيل الثاني نسميه حكم وضعي إن شئت هكذا تقول حملة بس وإن شئت لا تقول شيء ثالث أخطر فصار صعب بين الميزانين هذان الميزانان اللذان أشرت إليهما لعله صعب واحد يتوجه إليهن أو يحفظه وهكذا إذا كان الحكم من الأحكام الخمسة وجوب وحرمة وكراهة واستحباب وإذا هذا نسميه تكليفي ما ليس كذلك غير ذن الخمسة كل غير ذن الخمسة شلون ما جاء نسميه حينئذ وضعي زوجية وحرية وطهارة ونجاسة غير ذي الأحكام الخمسة نسميه حكم وضعي هذا الميزان لعله أكثر من الميزانين على أي حال إذا عرفت ذلك يعني إذا عرفت أن الحكم الشرعي مرة تكليفي ومرة وضعي هناك كلام في الحكم الوضعي وهناك كلام ثاني في الحكم التكليفي أما الحكم التكليفي فقد تكلم عنه السيد رحمه الله في الحلقة السابقة ونحن لا نكرر ذلك بل الذي يريد يراجع الكلام الموجود في الحلقة السابقة حول الحكم التكليفي فإنما البحث منعقد حول من؟ حول الحكم الوضعي فإن كلام حول الحكم الوضعي والكلام المعروف بين الأصوليين في الحكم الوضعي هو هذا الكلام الكلام الذي موجود بيناتهم هذا هو أن الأحكام الوضعية هل هي مجعولة بالجعل الاستقلالي أو أنها مجعولة بالجعل انتزاعي الجعل انتزاعي او انها لا من هذا ولا من ذاك بل هي من اللوازم العقلية عليكم السلام ورحمة الله فهل الاحكام الوضعية مجهولة الجعل الاستقلالي مجهولة جعل مستقل ابتدائي نقول انه لا مجهولة بالانتزاع يعني من الامور الانتزاعية ينقل لا من الامور من اللوازم العقلية لا من هذا ولا من ذاك بل من اللوازم العقلية ثلاث احتمالات ثلاث احتمالات موجودة السيد رحمه الله كأنما هكذا يقول تبعا لبعضهم يقول على انه الاحكام الوضعية بعضها امور انتزاعية منتزعة من التكليف من التكليف وبعض دول امور مشغولة بالاستقلال مو منتبع منين من التكتيك. فمثلا من القسم الاول يعني الذي يكون من الامور الانتزاعية التي ليست مشغولة استقلالا، مثال ماذا؟ الجزئية والشرطية والمانعية والرافعية، لان امور اربعة بس احنا نتكلم عن الجزئية والشرطية. هذا المهم، الجزئية والشرطية. الجزئية مثل السورة جزء، شلون تحصل جزئية السورة؟ شلون تحصل جزئية السورة؟ شلون تصير السورة جزء؟ هكذا يقول قدس السورة، تحصل جزئية السورة بواسطة انتزاعها من الحكم التكليفي. يعني لما المولى يقول لي يجب عليك الصلاة مع الركوع مع السجود مع القيام مع الطمأنينة مع مع مع، فأمر المولى لي بهذا الشيء المركب من عدة أمور، لما يأمرني بهذا الأمر بهذا الشيء المركب، سوف نحن ننتزع. نحن يعني احنا لما نسمع وقاعدين هنا راح نقول اذا السورة جزء. لما المولى قال لي جيب في الصلاة، يجب عليك في الصلاة الركوع السجود القيام التشهد وغير ذلك، احنا راح ننتزع نقول اذا السورة جزء، اذا الركوع جزء من الصلاة. فجزئية السورة من اين استحصلنا عليها؟ من امر المولى لنا بهذا المركب. فحينما امرنا بهذا المركب نحن سوف ننتزع ان كل واحد من هذه الامور ركوع وسجود انها جزء للصلاة. فالجزئية من الامور، وهكذا الشرطية. الشرطية منتفعة منين؟ لما يقول المولى صل عن طهارة مع التطهر، يؤمر بالصلاة لكن عن طهارة، نحن سوف ننتزع اذن الطهارة الشرط، اذن الطهارة الشرط. وحينما يقول لا تصلي مع الحدث، ننتزع على ان الحدث مانع للصلاة، مانع للصلاة. اذا الجزئية منتزعة من الامر بمجموعة امور، والشرطية منتزعة من امر المولى بالفعل مع ضميمة الصلاة يجب الاتيان بها عن طهارتين، هاي الطهارة نقول على انها شرط. فالخلاصة الجزئية من الامور الانتزاعية. ويستدل على ذلك ضد تشرف بوجهين على انها من الامور الانتزاعية وليست من الامور المشعولة بالاستقلال. يستدل بوجه مشعولة بالاستقلال عن شنو؟ يعني بهيك يقول المولى جعلت السورة جزء، او جعلت جزئية للسورة. اذا هيك قال يعني اذا قال جعلت السورة جزءا او جعلت الجزئية للسورة، اذا هذا صح من المولى نقول حينئذ هالجزئية مجعولة بجعل الاستقلالي، يعني استقلالا وابتداء جعل الجزئية للسورة. فالسيد عن الواجب يقول على انه جزئية السورة منتزع وليست مجعولة بالجعل الاستقلال، وذلك لوجهين. الوجه الاول هو الوجدان، فإن الوجدان قاضي بأن المولى متى ما قال ائت بالركوع في الصلاة مع السجود مع القيام مع مع، نحن ننتزع ماذا؟ الجزئية. فمتى ما جعل الأمر وجهه إلى المركب استحصلنا على الجزئية، ومتى لم يقل كذلك يعني لم يقل ائت بالركوع والسجود والقيام لا نحصل على الجزئية للسجود. فهذا أمر وجداني يعني يحتاج في المثل البرهن. بالوجدان نرى متى ما امرنا بها بالمركب من هذه الامور المتعددة يعني من الركوع والسجود، متى ما امرنا بهذا المركب نستحضر علامة على جزئية السورة، على جزئية الركوع، على جزئية القيام. ومتى لم يأمرنا بهذا المركب لا نستحضر، لا نقول بان السورة جزء، لا نقول بان القيام جزء، وهكذا. فهذا اول وجدان. وثانيا هذا الوجه الثاني هو ان يقال بان الجزئية من الامور الواقعية، والامور الواقعية لا تقبل الجعل والانشاء. اما المقدمة الاولى وهي ان الجزئية من الامور الواقعية فباعتبار ان الجزئية للصلاة المثل المثل يعني وضح هاي المقدمة المثل جزئية الجزء من المركب الخارجي. اذا عندي مركب خارجي الخارج موجود كل واحد من حدنا شنقول من هاي الاجزاء نسميها من هاي الامور نسميها جزء. جزئية هذه الاجزاء هل نحن جعلناها او انها لا هي من الامور الواقعية المتحققة من الامور الواقعية الثابتة. كذلك نريد نقول جزئية الركوع للصلاة لما المولى يقول صلي مع الركوع والسجود الجزئية تكون حافلة واقعان وحقيقتان. لكن واقع جزئية السورة غير واقع جزئية الجزء للمركب الخارجي. واقع جزئية الجزء الخارجي واقع هو عالم واقعه هو عالم الخارج. يعني نستحصل على الجزئية وين موجودة اي جزئية نقول موجودة في عالم الخارج. واما جزئية المركب مثل الصلاة فهي ما موجودة بالخارج وانما موجودة في واقعه. وما هو واقع عالم الجعل عالم الانشاء في عالم الجعل لمن يجعل المولى الوجوب على الصورة ذاك نسميه هنا على الصلاة ذاك نسميه عالم الجعل عالم الانشاء. في ذلك العالم الجزئية متحققة حقيقة. كيف ان جزئية المركب الخارج متحققة الخارج هناك متحققة. فاذا كانت متحققة حقيقة يعني جزئية المركب الاعتبار مثل الصلاة اذا موجودة حقيقة حينئذ نقول الامر الحقيقي لا يقبل الامر الحقيقي لا يقبل الانشاء. شوف الان الامور الحقيقية الموجودة بالخارج هل هي قابلة ماذا للإنشاء؟ لا ليس قابل. ما هو موجود حقيقة مثل هذا الكتاب مثل هذا العباءة مثل غير ذلك من الأمور التي أمامنا لا يمكن أن نوجدها بنا لا يمكن أن نوجدها بواسطة الإنشاء. ستقول جعلت هذا المسجلة أوجدت هذا المسجلة كل ما تقول ألف مرة هو لا يوجد هو من الأمور الحقيقية. الأمور الحقيقية لا يمكن إيجادها بالإنشاء. كذلك جزئية المركب الخارجي او المركب الشرعي الاعتباري كلاهما من الامور الحقيقية. فاذا كانت من الامور الحقيقية اذا لا تكون قابلة للجعل الابتدائي. يعني بان يقول المولى جعلت الجزئية للسورة هذا امر غير ممكن. هذا الوجهان لهكذا عدم كونه من الامور المجعولة للاستقلال. وأنا أضيف شيء آخر جانبي لربما شخص في ذهنه يأتي هذا الإشكال كما كان يأتي هذا الإشكال سابقا في ذهني وهو أن هكذا يقول القائل شيخنا بالوجدان نحن نشهد نرى أن المولى يصح أن يقول جعلت السورة جزءان يقدر يوم يقدر وبالوجدان نشوف أنه يقدر. فشلون تقول بأن جزئية السورة ليست من الأمور المجعولة بالجعل الاستقلالي وإنما هي من الأمور الانتزاعية؟ هو صح نقول هم من الأمور الانتزاعية يعني لمن يقول يسر الصلاة مع الركوع والسجود ننتزع الجزئية للسورة وهم في نفس الوقت نقول قابل علما للجعل الاستقلالي يعني قابل لكل الأمر. ليش كما نقول الجواب عن هذه الشبهة كما فعلت التزم بهذا الشيء التزم وسجل في كتابي على انه ممكن الجعل الاستقلالي بالنسبة الى الجزئية والى الشرطية قال ممكن لكن هذا باطل. ليش؟ لكن نسأل هذا الشخص نسأل هذا المشكل الذي يشكل نقول له احنا لما المولى يقول جعلت السورة جزءا للصلاة نسأل هل هو امرنا بالصلاة مع الركوع والسجود او لم يأمرنا بذلك؟ هل امرنا او لم يأمرنا؟ إذا أمرنا بالصلاة مع الركوع والسجود فذلك الأمر يكفي لحصول جزئية السورة من دون شاهد إلى أن يقول جعلت السورة جزء. جعلت السورة جزء انت ما دام امرني بالصلاة مع الركوع والسجود فراح يكون الركوع جزء حينئذ سواء قلت هكذا يعني جعلت السجود جزءا ام لم تقل. واذا فرض انه لا لم تجعل الوجوبة والصلاة لم تقل صلي مع الركوع والسجود فاذا على هذا الاساس اذا لم تقل كذلك فانت لما تقول جعلت السورة جزءا فإن من جعلت جزءا لا يقول اكو عندنا ثلاث شيء واجب لا اكو عندنا ثلاث شيء واجب حتى حينئذ تقول جعلت السورة جزءا علما لذلك الواجب ولا بد مصبخا نحن نستطر انه امرنا بيما بالصلاة بذلك فاذا هو امرنا بذلك الواجب اذا اجزاؤه سوف تكون ماذا حاصلة جزئية الاجزاء سوف تكون حاصلة بلا حاجة الى قولك جعلت السورة جزءا فمن دون ان تقول صلي مع الركوع والسجود اذا لا واجب اصلا حتى تقول جعلت السورة جزءا من ذلك الواجب. واذا كنت قد قلت ذلك سابقا فذلك قولك السابق يكفي لحصول الجزئية بلا حاجة الى ان تقول جعلت السورة جزءا هذا يكون في نأذ له اذا يوضع على احد التقديرين يوم ممكن على التقدير الثاني لغو قولك هذا اذا كنت قد اوجدت السلام على السورة اذا كنت قد جعلت الوجوب سابقا باقيه ولا يمكن قولك هذا يعني جعلت السورة جزءا من الواجب متى اذا لم تكن قد جعلت الوجوب للصلاة قولك هذا غير ممكن لا يجب الان حتى تجعل السورة جزءا منه اذا هذه الشبهة ماذا لابد تتبع من الاذهان انها شبهة باطلة. نعم يصح للمولى ان يقول جعلت السورة جزءا كاخبار يريد يخبرني مو كانشاء مو كجعل هذا يصح منه كاخبار يعني يريد يبين لنا ترى انا قد امرت بالصلاة والركوع والسجود ها تدري ولا امرت فهذا اخبار وحكاية عن ذلك الجعل لا بأس بذلك ولا بأس لذلك لما المولى يقول صل مع الركوع والسجود يمكن ان يخبرنا يقول ترى حصلت الجزئية علما للسورة حصلت الجزئية للركوع هذا اخبار عن ذلك الجعل لا بأس لا انه جعل بنفسه هذا لا يصح منه. اذا لحد الان عرفنا ان مثل جزئية السورة مثل الشرطية شرطية الطهارة ونظائر ذلك هذه من الامور الانتزاعية ولا تقبل يعني ننتزعها من الامر بالصلاة عن ركوع او عن سجود وليست من الامور القابلة للجعل استقلالي هذا بالنسبة علما الى مثل الجزئية ونظائر. وعندنا قسم ثاني من الاحكام الوضعية ليش ليست من الامور الانتزاعية لا تقبل الانتزاع بل فقط تقبل الجعل الاستقلالي يعني بعكس تلك تماما وهو مثل من مثل الزوجية مثل الزوجية والحرية والرقية والقضاوة والوكالة والنيابة وغير ذلك من الأمور بس احنا ناخذ الزوجية فقط ونمثل على ظهرها. الزوجية نقول من الأمور المجهولة بالاستقلال ليش مو من الأمور الانتزاعية لأجل على أنه المولى رتب لنا أحكام علينا على الزوجية ايش رتب الأحكام على الزوجية رتب وجوب الإنفاق علينا رتب على الزوجية فالزوجية صارت موضوع علما لوجوب الإنفاق الملكية مثلا صارت موضوع علما لوجوب لحرمة التصرف من دون ابن المالك فالملكية والزوجية كل منهما موضوع لحكم تكليفي ذاك موضوع لوجوب الإنفاق وهذا موضوع لحرمة التصرف حينئذ نأتي ونقول إذا كانت الزوجية من الأمور المنتزعة منين منتزعة؟ منين منتزعة تقول لي؟ لابد تقول لي منتزعة من هذا الحكم يعني من وجوب الإنفاق حينئذ إذا كانت منتزعة من وجوب الإنفاق أقول هذا أمر مستحيل ليش؟ لأن وجوب الإنفاق هو مرتب عليهم على الزوجية فإذا مرتب على الزوجية والزوجية صارت موضوع إذا يلزم أن تكون متقدمة يا الزوجية فإذا متقدمة على وجوب الإنفاق لأن وجوب الإنفاق منفرد عليه لابد في المرحلة الأولى موجودة حتى يمكن فرض وجوب الإنفاق عليه ومن هنا قالوا رتبة الموضوع متقدمة على من؟ على رتبة الحكم. لابد الموضوع في المرتبة الأولى موجود ثم الحكم ينصب عليه. فإذا كانت موضوع فلابد متقدم. فلو أردت أن تقول بأنها منتزعة من وجوب الإنفاق منتزعة من هذا الحكم يلزم كونها متأخرة. يعني إذا منتزعة من وجوب الإنفاق يعني أول نطلب وجوب الإنفاق بعدين نستأخذ عليها على الزوجية. فيلزم أن تكون الزوجية متقدمة متأخرة وهذا أمر مستحيل. متقدمة بما أنها موضوع المن لوجوب الإنفاق وهذا مصلح هي موضوع لوجوب الإنفاق. فلو قلت هي منتزعة من وجوب الإنفاق يلزم أن تكون متأخرة عن من؟ عن وجوب الإنفاق لأن الأمر الانتزاعي متأخر عن منشأ انتزاعه. وهذا من الأمور يعني الوجدانية لابد أن الزوجية أول موجودة ثم يصب الحكم عليها وليست منتزعة من الحكم وهذا شيء واضح. لكن هناك شبهة تقول لأنه له جعل الزوجية بالجعل الابتدائي. ليش له؟ لأن إذا حكم ما أكو حكم تكليفي يجب الإنفاق إذا ما أكو فما الفائدة من جعل الزوجية؟ وإذا أكو حكم المولى يريد يوجه حكم يجب الإنفاق هو ابتدائي يوجه المن إلى الشخص بلا حاجة للمن إلى أن يجعل الزوجية يوجه الحكم ابتدائي المن إلى الشخص إلى الزوج يقول يا فلان يجب عليك الإنفاق فابتداء يصب الحكم يعني وجوب الإنفاق على من؟ على الزوج على موضوع الزوجية وهو الزوج من دون حاجة إلى جعل الزوجية أولا ثم صب الحكم ثانيا هذا تطويل بلا فائدة. فإذا ما تعدنا حكم تكليفي وجوب الإنفاق ما كان فلا حاجة إلى جعل الزوجية جعل يسد له حينا. وإذا كان الحكم ورأسي يوجه الحكم علما إلى الشخص بلا حاجة علما إلى جعل الزوجية وتوصية الزوجية تقول انت شبهة. لكن هذه الشبهة باطلة حيث أنه يمكن أن يقال انت قلت إذا حكم أكو رأسا خلي يوجه الحكم علما إلى الزوج فأقول لك هذا عمل صعب يعني مو عمل عقلاء يعني يكون يبقى المشرك يدور حال من حول الأزواج كل واحد يقول له ماذا يجب عليك الإنفاق يجب عليك الإنفاق يجب كم يجب راح يصير بالألوف بالملايين راح يصير وفي كل زمان راح يصير في اليوم يكون يقول يعني في اليوم واحد يتزوج باكر يكون يقول عقبه يكون يقول إلى ما شاء الله هذا أمر صعب. فالطريقة العقلائية تقتضي على أنه صوغنا ونستحفل على بلد عنوان نجعلنا بلد عنوان ها يحكي عن كل الأزواج بحيث إذا صبرنا هذا الحكم وهو وجوب الإنفاق كل ذلك العنوان وهو عنوان الزوجية سوف يكون كل زوج يفهم أن الإنفاق عليه واجب فلا أنا نروح ندق الباب عليه ونقول له يجب عليك الإنفاق فلان يجب عليك الإنفاق. فهذا ترى العملية سهلة أن يجعل الزوجية نقول متى ما قيل متى ما أجري عقد النكاح حصلت الزوجية وإذا حصلت الزوجية وجب الإنفاق إذن كل زوج راح يفهم أن الإنفاق واجب. هذا هو العمل العقلائي هذا هو التنظيم يعني جعل الزوجية صار المقصود من حدة تنظيم الحكم التكليفي حتى صياغة الحكم التكليفي وضحت وهو وجوب الإنفاق يصير أسهل على المشرع. أما إذا ما يريد يجعل الزوجية لا إنشاء الحكم التكليفي وتوجيهه راح يصير عملية صعبة على المشرع لأن هي كل ينشئ أحكام تكليفية متعددة في كل زمان ولكل شخص شخص وهذا أمر صعب. إذن النتيجة هكذا صار أنه جعل الحكم جعل الزوجية جعلا استقلاليا هذا أمر عقلائي وضروري والغرض منه تسهيل صياغة وإنشاء وجعل الحكم تكليفي. فإنه من دون جعل الزوجية يكون جعل الحكم التكليفي أمرا صعبا وعسرا على المولى. فالمقصود من جعل الزوجية تنظيم صياغة الحكم التكليفي انتهى ما أردنا أن نقول. لكن هذا المطلب كله راح ألخص وأفهمه حتى نطبق العبارة. الخلاصة الحكم التكليفي ينقسم إلى وضع إلى الحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي وإلى وضعي، وبينت ثلاثة موازين، وإن كانت بعض مو موازين توضيحات يعني للتفرقة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. والكلام في الحكم التكليفي تقدم في الحلقة السابقة، الكلام هنا حول الحكم الوضعي. والأحكام الوضعية على قسمين، بعضها تقع موضوع للحكم التكليفي مثل الزوجية والحرية والرقية، تقع موضوع علما للحكم التكليفي. أو مثل الطهارة والنجاسة، النجس يجب الاجتناب عنه، الطاهر يجوز ارتكابه، هاي تقع موضوع للحكم التكليفي. ملكية أما فيها القبيح، موضوع علما لعدم جواز التصرف من دونه. والقسم الثاني ما يكون منتزعا من الحكم التكليفي كجزئية السورة، فإنها منتزعة من الأمر بالصلاة مع الركوع والسجود، منتزع من هذا الأمر الجزئي. أما الأمر الانتزاعي وهو مثل الجزئية، فالصحيح أن الجزئية من الأمور الانتزاعية وليست من الأمور القابلة للجعل الإنشائي الاستقلالي الابتدائي، وذلك لوجهين. أولا الوجدان، حيث قاضي الوجدان بأن المولى لو قال صلي مع الركوع والسجود حصلت الجزئية، ولو لم يقل لم تحصل. والثاني هو أن يقال بأنه الجزئية للصلاة من الأمور الحقيقية، حقيقة هي موجودة كجزئية المركب الخارجي، والأمور الحقيقية غاية الأمر، عالم واقعها عالم حقيقتها شيء، يعني في الأمور الحقيقية عالم حقيقتها عالم واقعها هو عالم الخارج، في عالم الخارج موجود. وأما في من في الأمور الاعتبارية في الأمور المجهولة مثل جزئية السورة، عالم حقيقتها عالم واقعها هو عالم الجعل، يعني حقيقة موجودة في عالم الجعل. لما المولى يقول صلي مع الركوع، حقيقة توجد الجزئية لكن حقيقة من توجد في عالم الجعل، وحقيقة توجد في عالم الخارج الموجود، حقيقة في عالم الخارج هو جزئية المركبة الخارجية الحقيقة. على أي حال فالجزئية من الأمور الحقيقية، فإذا صارت من الأمور الحقيقية نقول الأمر الحقيقي لا يقبل الجعل الإنشائي. هذا بالنسبة إلى القسم الأول. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني، هذا بالنسبة إلى القسم الثاني. وأما بالنسبة إلى القسم الأول وهو مثل من مثل الزوجية، فالصحيح أنه مجهول بالجعل الاستقلالي وليس منتزع. لماذا؟ إذ لو كان منتزع الزوجية من وجود الإنفاق يلزم أن تكون الزوجية متقدمة متأخرة، وهذا أمر مستحيل. يلزم أن تكون متقدمة بما أنها موضوع وجوب الإنفاق، يلزم أن تكون متأخرة بما أنها منتزعة من الحكم التكليفي. إذن لا يمكن أن تكون منتزعة، بل هي لابد مجهولة أولا، ثم بعد جعلها، بعد أن يقول المولى جعلت الزوجية حينما يعقد الشخص، بعد ما يجعل الزوجية حينئذ يرتب وجوب الإنفاق. ولرب قائل يقول بأنه جعل الزوجية له من دون جعل الحكم التكليفي، من دون وجوب الإنفاق لا حاجة إلى جعل الزوجية، ومع جعل الحكم التكليفي يمكن توجيهه إلى الشخص الزوج ابتداء بلا حاجة إلى جعل الزوجية. والجواب إن جعل وجوب الإنفاق بلا جعل الزوجية ابتداء أمر صعب على المشرع، فلأجل تسهيل صياغة الحكم التكليفي لأجل سهولة تنظيمه، المولى أولا يجعل حكم وضعي وهو الزوجية حينما يحمل العقد، ثم يوجه ماذا ويسوق حكم تكليفي وهو وجوب الإنفاق على الزوجية حينما يفعل كذلك. وحينما نسمع قول المولى الزوجية يترتب عليها وجوب الإنفاق، سوف كل زوج راح يفهم أنه متى ما كان زوج يجب عليه الإنفاق، أكثر حينئذ يكون طرح الحكم التكليفي. تقدم في الحلقة السابقة أن الأحكام الشرعية على قسمين، أحدهما الأحكام التكليفية والآخر الأحكام الوضعية، وقد عرفنا سابقا نبذة عن الأحكام التكليفية. وأما الأحكام الوضعية فهي على من دون جعل الحكم التكليفي، من دون وجوب الإنفاق لا حاجة إلى جعل الزوجية، ومع جعل الحكم التكليفي يمكن توجيهه إلى الشخص الزوج ابتداء بلا حاجة إلى جعل الزوجية. والجواب إن جعل وجوب الإنفاق بلا جعل الزوجية ابتداء أمر صعب على المشرع، فلأجل تسهيل صياغة الحكم التكليفي لأجل سهولة تنظيمه، المولى أولا يجعل حكم وضعي وهو الزوجية حينما يحمل العقد، ثم يوجه ماذا ويصف حكم تكليفي وهو وجوب الإنفاق على الزوجية حينما يفعل كذلك. وحينما نسمع قول المولى الزوجية يترتب عليها وجوب الإنفاق، سوف كل زوج راح يفهم أنه متى ما كان زوج يجب عليه الإنفاق، أكثر حينئذ يكون طرح الحكم التكليفي. تقدم في الحلقة السابقة أن الأحكام الشرعية على قسمين، أحدهما الأحكام التكليفية والآخر الأحكام الوضعية، وقد عرفنا سابقا نبذة عن الأحكام التكليفية، وأن الأحكام الوضعية فهي على نحوين: الأول ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي، مثل منت الزوجية التي وقعت موضوع علما لوجوب الإنفاق، والملكية التي وقعت موضوع علما لحرم التصرف في المال بدون إذن المالك. هذا القسم الأول يكون ماذا؟ موضوع. والثاني ما كان منتزع عن الحكم التكليفي، مثل جزئية السورة الواجب للصلاة، الذي تنتزع عن الجزئية منين؟ عن الأمر بالمركب منها، منها يعني من السورة، من الأمر بالمركب من السورة. المركب من السورة هو الصلاة، فإن الصلاة مركب من سورة وقيام وركوع وغير ذلك. فمن هذا الأمر بهذا المركب نحن ننتفع، الذي هو مركب من السورة ومن غير السورة. إذا كان يقول قدس سره المنتزع عن الأمر بالمركب منها ومن غيرها، المركب منها كان أوضح حينئذ، ففي هذا التحريف صحيح يعبروها الناس. وشرطية الزواج للوجوب المجهول، هذا وشرطية الزوال للوجوب المجهول، المجهول صدى للوجوب، للوجوب المجهول لصلاة الظهر. المنتزع هذا الشرط من منتزعها؟ عن جعل الوجوب المشروط للزوال. لما يقول صلي عند الزوال او عند الطهارة، ننتزع الشرطية للزوال او للطهارة. الان في القسم الثاني نقول هو من الامور الانتزاعية الذي مو قابل للجعل استقرار وجهين، ولا ينبغي الشك في ان القسم الثاني ليس مجهولا للمولى بالاستقلال. يعني ما يقدر يقول جعلت الصورة جزءان بقولي هذا لا تنجعل الجزئية، وإنما هو منتزع من جعل أو عن جعل الحكم التكليفي، حكم التكليفي الذي منتظر إلى الصلاة. ليش الوجهين؟ الأول هذا بالوجدان، لأنه مع جعل الأمر بالمركب، المركب من الصورة وغير الصورة، هنا كلمة غير جعلها كل جزء، حينما يأمر المولى بهذا المركب من السورة وغير السورة مع أمره هذا، هذا الأمر يكفي هذا الأمر التكليفي في انتفاع عنوان الجزئية للواجب من السورة. من قوله صلي مع السورة ننتج حين هذا الجزئية للسورة، وبدونه بدون أن يأمر، بدون أن يقول صلي هكذا مع السورة والكذا والقيام والركوع، لا يمكن أن نستحصل عنه على الجزئية، لا يمكن أن تتحقق الجزئية للواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقلا، بمجرد قولي جعلت السورة جزءا لا تحصل، إذا فرض على أنه ما أمر بينه بالصلاة. وأنا أوضحت المطلب أحسن، قلت لرب مشكلة يقول بالوجدان يمكن أن نقول جعلت السورة جزءا، وأنا أجبت شطكت شلون. وبكلمة أخرى، هذا الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني، إن الجزئية للواجب من الأمور الانتزاعية الواقعية، من الأمور الانتزاع يعني تنتزع من أمر الصلاة الواقعية، يعني واقعا وحقيقة موجودة، لكن موجودة مو خارجة في عالمها الخاص، عالمها الخاص يا أبو عالم الجعل، وإن كان وعاء واقعها يا أبو عالم واقعها يا أبو هو عالم جعل الوجود، عالم الإنشاء، في ذلك العالم يكون الجزئية وموجودة حقيقة، فلا فرق بينها يعني بين جزئية السورة وبين جزئية الجزء للمركبات الخارجية، من لا ناحية لا فرق، يعني اثنيناتهم أمور حقيقية وانتزاع، مثال كونها أمر انتزاعي واقع، وإن اختلفت الجزئيتان في أي شيء، عن عالم الواقع لهذه غير عالم الواقع لتلك، وإن اختلفت الجزئيتان في وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع، أقول منشأ الانتزاع قبل تفسير إعلامه على عالم الواقع، لأنه هذا عالم الخارج نسميه ماذا؟ عالم الواقع، أو نسميه ماذا؟ منشأ الانتزاع، لأن جزئية الخارج من الانتزاع من الخارج، من هذا المركب الخارج، فمنشأ الانتزاع تقول أو تقول عالم الواقع هي نفس الشيء، وإن اختلفت الجزئية في وعاء الواقع يعني في منشأ الانتزاع، فإن منشأ انتزاع الجزئية للصلاة عالم واقعها وعالم منشأ انتزاع ياه عالم الجعل عالم الإنشاء، ومنشأ انتزاع الجزئية الخارجية ما هو؟ عالم الخارج. وما دامت الجزئية أمرا واقعيا من أمور الواقعية الحقيقية الموجودة فلا يمكن إيجادها بالجعل التشريعي والاعتبار، فإن الأمر الحقيقي مثل قلنا مسجل، أمر حقيقي واقع موجود، تقدر بالإنشاء ترجع المسجل يوجد؟ لا كلا ثم كذا، هذا صحة شينوية في القسم الثاني. وأما القسم الأول مثل الزوجية فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية مثل وجوب الإنفاق، عقلائيا وشرعا. عقلائيا وشرعا هذا علم التمييز يبدو علما للأحكام التكليفية. يعني الأحكام التكليفية مرة أحكام تكليفية شرعية مثل وجوب الإنسان، ومثل ماذا مرة لا عقلائية. هناك أحكام تكليفية عقلائية يرتبوها العقلاء أحيانا يجب احترام الزوجة، هذا ترى حكم ماذا عقلائي مثلا أبو وإن كان عليهم حكم شرعي. فمقتضى وقوع موضوع ماذا؟ مقتضى وقوع الزوجية موضوع هو كونه كون هذا القسم مجهولا بالاستقلال بالجعل الاستقلالي. يعني الأولى يكون أول ذلك جعلت الزوجية حينما تقول الزوجة أنكحتك نفسي، وحينما يقول الزوج قبلته لابد أول جعل الزوجية ثم يصب الحكم. ما منتزع عن الحكم التكليفي، ليش؟ لأنه يلزم أن يكون الشيء واحد متقدم متأخر، لأن موضوعيته موضوعية القسم الأول وهو الزوجية للحكم التكليفي تقتضي كون موضوع ماذا يقتضي؟ فقه عليه، يقتضي كون الموضوع متقدم، الزوجية متقدم، لأن رتبة الموضوع لا متقدم على المحمول، بل تقتضي فقه عليه رتبة عن حالة الرتبة. مع أن انتزاعه إذا كنا الزوجية منتزع عن الحكم التكليفي يقتضي تأخره عن الحكم التكليفي، فإن الأمر الانتزاعي متأخرا عن منشأ انتزاعه، فإذا الزوجية متقدم متأخر. وقد تثار شبهة لنفي الجعل الاستقلالي لهذا القسم أيضا، نقول على أنه أيضا يحشر كما أنه القسم السابق مقابل للجعل الاستقلالي يعني مثل الجزئية مثل الشرطية، كذلك لربما تثار شبهة تقول أنه هذا أيضا مقابل للجعل الاستقلالي بدعوى أنه لغو، يعني بدعوى أن الجعل الاستقلالي للصورة لغو. ليش؟ لأنه بدون جعل الحكم التكليفي المقصود، بدون الحكم التكليفي الذي هو المقصود لا أثر له، يعني مقصود من ترتيب وجود الإنفاق، من دون جعل هذا الحكم الذي هو مقصود لا أثر له، يعني لا أثر لجعل الزوجية، ومعه يعني مع جعل وجوب الإنفاق هم ماكو حاجة لجعل الزوجية، فأنا نصب على ذات الزوج، ومعه لا حاجة يعني مع جعل الحكم التكليفي لا حاجة إلى الحكم الواحد، بل يمكن جعل الحكم التكليفي ابتداء لجعل علامة على نفس الموضوع الذي يفترض جعل الحكم الوضعي عليه. الحكم الوضعي هو الزوجية علامة عنا على الزوج بعد الزوجية خطابة للزوج، فابتداء يصب وجوب الانفاق علامة موجهة ابتداء علمه إلى ذات الزوج بلا حاجة إلى توصيف الزوجية. والجواب على هذه الشبهة إن هذا أمر صعب، أمر صعب على المشرع، يكون كل واحد يزمه يقول جعلت وجوب الإنفاق لك. والجواب على هذه الشبهة أن الأحكام الوضعية التي تعود إلى القسم الأول مثل زوجية مثل حرية مثل رقية، لأن كلها ما قلنا تجعل القسم الأول، يعني تجعل القسم الأول عشان يعني تقع موضوع للحكم، يعني كل حكم وضعي موضوع لحكم تكليفي، هذا القسم الأول بعد كان. أن الأحكام الوضعية التي تعود إلى القسم الأول يعني وقعت موضوعات في الأحكام التكليفية، هذه اعتبارات ذات جذور عقلائية، يعني مو أن المولى أنشأها، هي موجودة عند العقلة، زوجية وحرية ورقية وكفالة ونيابة وغير ذلك، ولاية وتضاوض، كلها موجودة عند العقلة، مو أنه هو المولى شاهد. غاية الأمر المشرع صد عليها أحكاما، أحكاما صد عليها من؟ وإلا قبل الإسلام يمشي ما كان أكو زوجية، ما كان أكو حرية، ما كان أكو رقية، ما كان أكو وكالة تضاوض، كل هذه موجودة. فهي موجودة والعقلاء جعلوها كتفسير، هم جعلوا نقدر نقول المولى المشرع ما جعلها، العقلاء هم جعلوها بالجعل الاستقلالي تسهيلا لهم، لأنهم يريدون يرتبون ثلاث أحكام علما على الزوجية، فتسهيلا لصياغة تلك الأحكام التكليفية جعلوا الزوجية والرقية ونظائر ذلك. والجواب على هذه الشبهة أن الأحكام الوضعية التي تعود إلى قسم الأول باعتبارات ذات جذور عقلائية، يعني موجودة من الأول عند العقلاء. الغرض من جعلها والذي جعلها نبدأ نقول العقلاء هم جعلوها. الغرض من جعل العقلاء إلها ماذا؟ تنظيم الأحكام التكليفية، حتى صب الأحكام التكليفية وتوجيه حكم يصير. ولتسهيل صياغة الأحكام التكليفية التشريعية فلا تكون لغوا، يعني فلا تكون هذه الأحكام الوضعية مثل الزوجية لهو بحث مباشرة رأس موضوع يرجعه إلى مراحل التعطيل.